نبدأ الآن بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الأفاضل، فما زلنا في دراسة مسائل هذا المتن المهم، وهو متن من متون أهل السنة والجماعة، من المتون المهمة عند أهل السنة والجماعة، بل من أشهر المتون على الإطلاق، لما ذكرنا غير مرة في أثناء شرحه من حيث من عدة جهات، من حيث من كتب، العصر الذي كتبه فيه، مدى اهتمام المسلمين من جميع المدارس بهذا الكتاب، وأيضا بالنظر إلى المسائل المهمة والتقريرات اللطيفة التي ذكر فيها الأحكام المتعلقة بعلم التوحيد. نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة، ونؤمن بأشراط الساعة يعني علامات الساعة، من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. طبعا القاعدة الكبرى التي يعتمد عليها أهل السنة في الإيمان بمثل هذه الأحاديث أو الأحكام، سواء كانت يعني أحكام واردة في القرآن أو في السنة، أنها ما دامت قد وردت يعني مدلولة بالنظم الواضح، سواء كان ظاهرا أو نصا لا يحتمل غيره، وما دامت لا يوجد فيها معارضة بينها وبين أحكام العقل أو الأحكام الواقعية، فالأصل الإيمان بها، فالأصل الإيمان بها. وبعض هذه العلامات وردت على سبيل التواتر، وبعض هذه العلامات وردت على سبيل الشهرة. وعلى كل الأحوال، فقد اتفق أهل السنة والجماعة على ضرورة الإيمان بهذه العلامات، وتأويل هذه العلامات تأويلات خارجة عن محيط أو عن مجال دلالات اللغة، هذا أمر يعني ينبذه أهل السنة. خروج الدجال الظاهر فيه أنه يوجد هناك إنسان لكثرة كذبه وترويجه وتزويقه وزخرفته للأكاذيب والباطل سمي دجالا، وتقوم بينه وبين المسلمين حروب في آخر الزمان، وهذا أمر غير مستغرب، وهو من البشر، يعني لا يوجد الدجال، الأصل فيه أنه من البشر، والظاهر أنه زعيم كبير أو ملك أو رئيس أو نحو ذلك، وما أكثر الرؤساء في هذا العالم الذين يعني يجيدون الدجال. فالدجال وتكون عنده ملكات أو يعني قدرات كبيرة، بحيث أنه يتم سيطرته على كثير من المنافع الناس، ويصرفهم عن الحق بما له من قدرة وطاقة وهيمنة وسلطة ونحو ذلك. هذا القدر تقريبا، تفضل يا شيخ يوسف، هذا القدر المهم الذي يجب علينا الإيمان به، وتفصيل ذلك مذكور في الأحاديث المختلفة التي وردت بذكر هذا الشر. أهلا بالشيخ، تفضل. ونزول عيسى عليه السلام بناء على أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يمت، وعليكم السلام ورحمة الله، لم يمت بل رفعه الله إليه، ويكون نزوله في آخر الزمان، في آخر الزمان. وكل هذا من الأمور الممكنة التي لا موجب لصرفها عن ظاهرها. بعض الفرق يعني بعض الجماعات قالوا إنه مات، وبعضهم قال إنه لا ينزل ونحو ذلك. معظم الفرق الإسلامية، أغلب الفرق الإسلامية، بل يعني الفرق الإسلامية المعتبرة، سواء كانت يعني من أهل السنة أو من غير أهل السنة، الفرق الكبار تقول بمثل هذه الإشارات. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وهذا أيضا من الممكنات، صحيح أن الشمس الآن تخرج من المشرق، لكن اختلاف دوران اتجاه دوران الشمس هذا أمر ممكن، وهذا يكون في آخر الزمان وبقدرة الله سبحانه وتعالى، والأغلب أنه يكون يعني بناء على عوارض خارجة عن القوانين العادية، خارجة عن القوانين العادية. ولا داعي لأن نقول أنه سيكون ستتم أو سيقع طلوع الشمس من مغربها بناء على قانون مثلا نيوتن أو قانون أينشتاين، أو بعد أن تمر بالأرض نجوم أو كواكب أو نحو ذلك تؤثر فتقلب مسار الشمس. يعني إذا كان هناك شيء يدل على ذلك فهذا يدل على إمكانية ذلك، ولكن خروج دابة من الأرض أيضا لا أعتقد أن أحدا يجرؤ أنه يقول هذا أيضا مبناه على قوانين عادية، أو أنه نزول عيسى عليه السلام مبناه على قوانين عادية، يعني قوانين فيزيائية أو كوانتم فيزيكس أو نحو ذلك. هذه كلها عبارة عن أشياء خوارق للعادات، وبناء على ذلك عندما تخرج مثل هذه أو تظهر مثل هذه الإشارات الخارقة للعادة التي إيش؟ تخرق، يعني تخرج عن العادة، عن اضطراد العادة، التي تخرج عن اضطراد العادة، فيكون هناك يقين تام بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق من عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا تقبل توبة من يتوب في ذلك الأوان. يعني خلاص بتصير المسألة ضرورية، مثل مثلا واحد يموت ثم يفاجأ بأنه يبعث في يوم القيامة، فيجد الملائكة ويجد الناس ويجد البعث، هل ينفع يعني نفسا إيمانها عندئذ؟ لا، لا ينفع، لأن هذا الإيمان يكون من الضروريات، يعني أمور ضرورية، ويعني حتم لازم على الإنسان أنه يصدق، أنه يصدق لأنه صار في طور المحسوس، والله سبحانه وتعالى قد كلفنا بالإيمان بهذه الأمور ما لم تكن محسوسة أو ضرورية، ليظهر فائدة ماذا؟ الخضوع والإيمان بالله سبحانه وتعالى وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا نريد أن نخوض في كثير من تفاصيل هذه المسائل، أعتقد أن يعني هناك كثير من المشايخ يتكلمون في مثل هذه المسائل، ويعني بعضهم مبدعون في ذكرها وتفسيرها وتقرير أدلتها ونحو ذلك، لكن نحن نكتفي بهذا القدر الإجمالي الذي هو كاف في علم التوحيد. زيادة على ذلك من التفاصيل سهل ميسور، يكفي كل إنسان أو طالب علم أن يرجع إلى كتب السنة أو يرجع إلى كتاب كتب في مثل هذا الموضوع فيقرأه. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، ولا عرافا، لا نصدق كاهنا. إيش يعني الكاهن؟ كهنة ويتكهن، والكهانة يعني دعوة معرفة الغيوب، سواء كانت هذه الغيوب في المستقبل أو في الماضي، عن طريق ماذا؟ هذا تقريبا يعني كثير من العلماء يفسرون الكهانة بهذا النحو، بهذا المعنى، دعوة معرفة الغيوب سواء كانت في المستقبل أو في الماضي، عن طريق ممكن يكون معونة من جن أو قراءة في أفلاك أو نحو ذلك، بغض النظر هذه تسمى كهانة. ولا نصدق أيضا عرافا. إيش يعني لا نصدق عرافا؟ العرافة أيضا هي كانت عبارة عن مهنة كان يعني يقوم بها ويمتهنها كثير من الناس عند العرب وعند غير العرب في الحقيقة. يعني العرافة كانت موجودة عند كثير من الشعوب وما زالت حتى الآن يعني بنسق أو بآخر موجودة. هم أناس أيضا يدعون معرفة الغيب بنحو من الأنحاء، والعلماء حاولوا أن يبينوا الفارق بين الكاهن وبين العراف، بأن الكاهن يعرف المستقبل والماضي، والعراف يعرف إيش؟ يدعي معرفة الماضي، يدعي معرفة الماضي. وبعضهم قال العرافة أيضا أو العراف يدعي معرفة ما غاب من الأشياء، مثل شيء ضاع، واحد يبحث عن إنسان فلا يعرف له أثرا فيلجأ إلى عراف. وبعضهم يقول كان كثير من الناس أو بعض الناس مشهورين في العرب في الجاهلية مثل شق وسطيح كانوا يدعون العرافة، العرافة يعني يعرفون الأشياء، ما هي العرافة من المعرفة. فبعضهم يعرف عن طريق سؤال الناس أسئلة والتعرف على آثار ثم يستدل على أشياء وهذا لا إشكال فيه يعني كثيرا. ولكن بعضهم أيضا يقول أنا جاءتني أنباء. من أين؟ لا نعرف من أين، قد يكون من جن، قد يكون عبارة عن تهيؤات وخيالات، قد يكون من شياطين، قد يكون من إراءات وطلاسم معينة لا مصداق لها. ولذلك يعني أمرنا أن لا نصدق كاهنا ولا عرافا، لا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع السلف وإجماع الأمة عفوا. لا نصدق أيضا من يدعي شيئا، لاحظ هنا عطف هذا الكلام على ماذا؟ على لا نصدق كاهنا ولا عرافا. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك قانون نستطيع أن نستوثق به من صدق الكاهن أو العراف. فإذا صدقنا من لا قانون يصدقه، يعني إيش يعني قانون؟ شيء مضطرد، كلما سألناه عرفنا الدلالة على صدقه، أو هناك قانون عام يدلنا على صدقه الدائم. هذا النسق من القانون أو المرجعية المعرفية ليست متوافرة لا في حال الكهانة ولا في لا في حال الكهانة ولا العرافة. فبالتالي الشارع الحكيم أمرنا أن لا نعتمد في علومنا على من على أمور أو مصادر معرفية غير منضبطة، قد تصيب أحيانا وقد تخطئ أحيانا. فإذا جعلنا هذه الأمور مناشئ للمعرفة، يعني مصادر للمعرفة، ضللنا. إيش يعني ضللنا؟ الضال الذي لا يعرف طريقه، الذي لا يعرف أين يذهب. فصرنا نذهب في طرق ونسير في مسارات لا نعرف إلى أين تفضي بنا، ولذلك لا يجوز لنا أن نصدق كاهنا ولا عرافا. كذلك لا يجوز أن نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهذا طبعا أمر متفق عليه. ولاحظوا عطف هذا الكلام على ما سبق، يعني كأنه من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص، لأنه من يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة هو أيضا الكاهن والعراف، لاحظ كيف؟ فكأنه ضرب بعض المصدوقات على مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ثم ذكر القاعدة العامة. وهذا يشير إلى المعنى الذي ذكرته آنفا، أن المراد من النهي عن تصديق العارف العراف مثلا والكاهن هو أنه لا يوجد هناك انضباط في سيره المعرفي ولا في منهجيته المعرفية، بل هناك يوجد خط عشواء. فما بالك إذا لم يكن مجرد إذا كان الذي يحصل أو موجود هو فقط غير ضبط، غير انضباط يعني، أو عدم انضباط. فما بالك إذا انضاف إلى عدم الانضباط هذا أيضا وقوع في الأخطاء والضلالات والانحرافات ونحو ذلك. فيكون الدافع إلى النهي عن اتباع مثل هذه يعني مصادر ما يسمى بالمعرفة، يعني ما يسمى بمصادر المعرفة، يكون أشد وأوثق. ولذلك يعني عطف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قوله ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة على قوله إيش؟ ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. طبعا الذي يعني يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني اشترط في هذا، يعني إذا لا نستطيع أن نصف أي إنسان بمثل هذا إلا إذا كان هناك دليل إيش؟ ظاهر أو قاطع على أنه يخالف الكتاب والسنة، صحيح ولا لا؟ أن نقيم إلا بعد أن نقيم الحجة على ذلك. فلا يجوز لنا أن نصدق بأي إنسان، سواء كان من القدماء أو من المعاصرين أو ممن سيلحقون، يدعي شيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. لاحظ هنا قال إجماع الأمة وليس إجماع السلف، ليس إجماع السلف، الأمة. مهما حصل للأمة من إجماع، سواء كان في عصر السلف أو من تبعهم أو التابعين أو الأمة التي ستأتي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل، إذا حصل الإجماع ووقع في موضوع معتبر فيه الإجماع، خصوصا الشرعيات يعني، لأنه حصل نزاع في الإجماعيات ما سوى ذلك، فقد عرفنا نعرف عندئذ أن هذا المجمع عليه حق. لا يجوز لنا أن نخالف من يخالف ما أجمعت عليه الأمة. كثير من الناس أيها الإخوة الأفاضل يقولون إنه الإجماع عبارة عن اتفاق مجموعة من الفقهاء أو العلماء على مسألة معينة، يعني تعال نتفق على أن هذا الحكم يكون كذا وكذا، كيف بيعملوا بعض الناس، انه شو رايك نخلي المساله نروح رحله مثلا، او نشرب مثلا شاي او كذا نتفق. هذا هو مفهوم الاجماع عنده. طبعا هذا مفهوم باطل. هذا هو تعريف الاجماع بمثل هذا المعنى، هو امر مخالف للاجماع في الحقيقه. تعريف الاجماع بهذا المعنى مخالف لما اجمعت عليه الامه من تعريف الاجماع. هذا يعني اشد ويعني ادهى وانكر شيء، ولا سيما اذا صدر ذلك عن بعض الاساتذه الذين يدرسون في يعني مؤسسات كبرى. وقد سبق ان نبهت غير مره الى انه في بعض الدكاتره المشهورين للاسف في الازهر وغير الازهر صاروا يتكلمون بمثل هذه الهراءات او السخافات، يعني عباره عن امور سخيفه، حتى لو كان يعني من يقول بها يعني رئيس ايش اسمه، رئيس الفقه المقارن، وبيطلع على التلفزيون وفي كذا وبناقش العلماء وبيدعي الاجماع ونحو وبيدعي الاجتهاد ونحو ذلك. فمجرد صدور مثل هذا الكلام السخيف يعني من فمه يعني يبيح لنا ان نقول انه كلام سخيف، لانه هذا يعني ليس مجرد سباب ولا شتيمه، هو وصف للواقع. هو هذا وصف للواقع، لانه هذا تحريف علني، تحريف ظاهر، تحريف صريح لمفهوم الاجماع اصلا، وتحريف واضح في اصول الشريعه والى اخره. وهذا لا يعني يغيب عن ادنى طالب علم، اقل طالب علم درس الورقات يعرف صدق هذا الكلام. لكن عندما نقول انه هذا الكلام سخيف، بيطلع كثير من الناس: لا يا اخي لا تقول هذا الكلام سخيف. طيب ايش بدنا نقول؟ يعني ضعيف. هو حتى هو لا يرضى انه تقول انه كلامه ضعيف اصلا، هو نفس الشخص هذا لا يرضى ان تقول انه كلامي ضعيف. لا، هذا رايي، يقول لك هذا رايي وهذاك رايك. فحتى ضعيف، حتى خطا لا تقول انه خطا، لانه مجرد اني انا صرت دكتوراه مثلا، معي دكتوراه، هذا يصور لي، يبرر لي، يصحح لي ان اقول ما اشاء. ولا يجوز لك ان تقول انه خطاي ضعيف. لا، هو خطأ، عفوا، انه رايي ضعيف او خطا. لا، هو في نظرك خطأ، لكنه في نفسه ليس بخطأ. لا، ما بيصير. هو حتى الأمة بيحكي لك هذا رأيهم، هم في الحقيقة هيك اتفقوا، لكن أنا عندي رأي آخر. وهذا هو فمسألة عبارة عن مسألة عبثية يا أخ، يعني هي مسألة عبثية، وهذا هو الذي شاع في هذا الزمان، نوع من العبث، نوع من اللعب والتلاعب بأحكام الشريعة ومصادرها وعقائدها ونحو ذلك. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، عندما نرى يعني بعض العلماء مثل الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، علينا أن يعني نبرع في معرفة مصادق ذلك في زماننا. يعني لا يجوز لنا أن نتصور أنه الذي يخالف الكتاب والسنة يقول أنا أخالف الكتاب والسنة. يعني حتى الملحد لم يعد يقول أنا أخالف الكتاب والسنة. يعني في بعض الملاحدة وقحون يقولون هذا الكلام، لكن كثير من الملاحدة لا يقولون هذا الكلام، يقول لك لا أنا هذا هكذا أفهم من الكتاب والسنة. لاحظ كيف؟ فنزاعنا معهم ليس في موقوفا على تصريحهم بأنه يخالف الكتاب والسنة. فالعبرة دائما تكون بالمعنى وليس بمجرد اللفظ، ليس بمجرد ظاهر اللفظ. هل من يصدق كاهنا أو عرافا يكون كافرا؟ فيها خلاف، يعني في خلاف هذا القول. بعض العلماء قالوا نعم، وبعضهم قال لا، إلا إذا يعني ترسخ في يقينه إنه هذا حق وكذا وإلى آخره. لكن مجرد أن يصدق هكذا يعني من دون معرفة ما وراء ذلك، الأصل أنه لا يكفر. لكن بعض العلماء كفروا، حكموا بالكفر. فالمسألة خلافية. مجرد أن نقول المسألة خلافية بين التكفير وبين المعصية من دون تكفير، هذا معناه أنه إثم كبير جدا، وإثم يعني عريض لا يسع الإنسان أن يقع فيه. كذلك الساحر أو السحر، هل يعني هو ملحق عادة بالكهانة أو الكهانة والعرافة؟ السحر أنواع كثيرة جدا. هل كل إنسان تعلم السحر فيجب أن يكون بالضرورة كافرا؟ لا، هناك اختلاف بين الفقهاء أيضا، بعضهم قال مجرد التعلم هذا حرام ولا يجوز، وبعضهم قد يرفع الحرمة إلى يعني لزوم التكفير. لكن كثير من العلماء يقولون يحسن ببعض العلماء خصوصا الذين يردون على السحرة ويردون على الكهنة ومن يتكلمون في مثل هذه الأمور، يحسن بهم أن يعرفوا أصول السحر ويعرفوا طرائقه لكي يستطيعوا أن يردوا عليه. فلذلك قالوا تعلم السحر ليس حراما وليس كفرا، لكن العمل به واعتماده إيش؟ هو الكفر أو هو الحرام. قد يكون العمل بالسحر حراما وقد يكون كفرا بحسب نوع السحر، لأن السحر أنواع كثيرة جدا، منه ما لا يكون ولا يتحقق إلا بأن يعني يقع الإنسان في أمر كفري، ومنه ما هو دون ذلك. فبحسب النوع الذي يرتكبه وحسب الشيء الذي يقوم به ويزاوله يكون حكمه. وقد تكلم العلماء في أنواع السحر. إحنا دائما يعني نحيل يعني طلاب العلم إلى مسألة أو مبحث كتبه الإمام القرافي في كتاب الفروق، يعني لخص فيه خلاصة ما ذكره الإمام الرازي رحمه الله تعالى في كتاب السر المكتوم وفي كتاب المطالب العالية وغيرها من الكتب التي لخص فيها أبواب السحر والسحرة. فأعتقد أنه الإمام القرافي لخص يعني أصناف السحر إلى 7 أنواع تقريبا حسب ما بذكر، وذكر مراتبها فإذا كان في هناك طالب يعني طالب علم مش أنه بده يصير ساحر، بده يتعلم على الأقل أصناف السحر على وجه الإجمال، يرجع إلى هذا الكتاب حوالي 7 أو 8 صفحات، يأخذ فكرة كافية بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذا المطلب. أما اللي بده يتعمق ويصير يضحك على الناس بيدعي السحر في كتب كثيرة جدا، لما نخلص من الدرس ندلكوا عليها. تمام؟ مش تصدقوا هتصير تحكوا الشيخ سعيد بيروج للسحر. فبيقول الساحر أو تعلم السحر ليس بالضرورة أن يكون ماذا؟ كفرا، بل بعض العلماء قالوا يجب أن يتم تعلم السحر، واحتدوا بقصة الملكين هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لاحظوا وما يعلمان من أحد إيه؟ السحر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إنما نحن فتنة، إذن هو يعلمان، لكن يحضان الناس على أن لا يعملوا بالسحر. فلذلك العلماء، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي، أن تعلم السحر جائز لكن العمل به غير جائز، والله سبحانه وتعالى أعلم. في هناك بعض الناس أيها الإخوة الأفاضل يتسللون في داخل الأمة الإسلامية. كما تعلمون إنه الإسلام عندما ظهر أظهره الله سبحانه وتعالى على أيدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أين؟ في مكة. وكثير من الناس أيها الإخوة الأفاضل يتصورون أن مكة كانت عبارة عن مدينة لا يوجد فيها أي نوع من أنواع الثقافات ولا أي نوع من أنواع المذاهب والمعارف والأديان ونحو ذلك، والواقع خلاف ذلك، الواقع التاريخي خلاف ذلك. يعني كثير من الناس يتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ظهر في مكة لأنها ليس فيها من أحد يعرف شيئا من الأشياء، ولذلك سهل على الناس أن يؤمنوا به، والواقع خلاف ذلك أبدا، لم يسهل على الناس أن يؤمنوا به، بل جوبها ونوقش وعورض واتهم وقدح في نبوته واتهم بأنه درس من اليهود وأنه علمه كاهن وساحر وإلى آخره، اتهم بكل التهم التي ما زال يتهم بها من كثير من الناس حتى هذا الزمان. فإذا عندما ظهر الإسلام أيها الإخوة الأفاضل في مكة المكرمة، كان هناك كثير من الناس، منهم من هو يهودي ومنهم من هو نصراني ومنهم من هو مشرك ومنهم من هو صابئي ومنهم من هو دهري أو حنفي من الحنفاء، ومنهم من لا يعني يعرف دينا، ومنهم من هو من الصابئ القدماء ومن الصابئ المحدثين ونحو ذلك. وكانت البلاد التي هي تحيط بمكة أيضا أو بلاد الحجاز، كانت أيضا في هناك بلاد فارس التي فيها كان المانوية والمزدكية وبلاد الشمال اللي هي بلاد الشام كانت قد احتلتها يعني روما والقسطنطينية يعني الإمبراطورية البيزنطية كانت بسطت نفوذها عليها، وأيضا بلاد مصر حصل فيها ما حصل من انتشار يعني كثير من مدارس الفلسفة الهلينيستية واليونانية المتأخرة واليونانية المبكرة ثم الأقباط، وهم يعني نوع أو فرقة من فرق المسيحيين ونحو ذلك. إذن البلاد التي كانت تحيط حتى فلسطين والأردن كان فيها يعني من هذه الطوائف من كل ملة ونحلة، وهذا هو ما يثبته التاريخ، يعني ما يثبته التاريخ. إذن مكة كانت موجودة في صلب الحضارات في ذلك الزمان. ولذلك أيها الإخوة الأفاضل، ما الذي نريد أن نصل إليه؟ عندما انتشر الإسلام وحصلت الفتوحات، من الذي دخل في بلاد الإسلام؟ عفوا، من الذي دخل في الإسلام؟ أناس هل هم خالوا الذهن عن أي عقيدة من العقائد؟ لا، بالعكس، كان كل واحد منهم تقريبا اللي كان مشرك في السابق واللي كان صابئي واللي كان مسيحي ويهودي ومزدكي ومانوي وإلى آخره، عد ما تشاء من الفرق والطوائف والملل والنحل ونحو ذلك. هؤلاء قسم كبير جدا منهم دخل في الإسلام، دخل في الإسلام، بعضهم حسن إسلامه وكثير يعني منهم حسن إسلامه، وبعضهم دخل في الإسلام واستبطن ماذا؟ العقائد السابقة. هذا كله متصور. هل يعني هل يجوز أن يقول قائل الآن إنه سبحان الله حتى المسلمين فيهم ناس؟ طبعا، ما هو كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان في منافقون، وهل نحن نقول إنه مجرد أن نشهد لإنسان أنه صار مسلما أيضا هو صار ملاكا؟ لا، يجب علينا أن ندقق في أحواله وننقد آراءه. ولذلك دائما العلماء المسلمون يرد بعضهم على بعض، كل ما تصدر من واحد كلمة أو مقالة أو فكرة أو نحو ذلك ينتهض إليها الآخرون إلى إعادة الدرس والنقد والتحليل ونحو ذلك، حتى يأمنوا من تسلل الأفكار الباطلة أو الخاطئة أو غير الدقيقة إلى الدين الإسلامي أو إلى الثقافة والعلوم والمعارف الإسلامية. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، يوجد في المسلمين من هم مستبطنون للزندقة، يعني يوجد في المسلمين ظاهرا من هم منافقون، صحيح ولا لا؟ يوجد في المسلمين من هو مسلم ظاهرا ولكن حقيقته أنه زنديق. إيش يعني زنديق؟ كثير من العلماء يقولون الزنديق يمكن أن يكون من أصله لم يدخل في الإسلام، وبعضهم يقول يتصور أن يكون الزنديق قد دخل في الإسلام ولكنه استبطن إيش؟ الزندقة، ثم ألحد في الإسلام وأعاد تفسير وتأويل أو يعني تحريف بعض المفاهيم وهكذا. فبعضهم يقول بعض الزنادقة قد يكونون أصلا غير مسلمين، وبعضهم قد يكونون مسلمين، يعني من حيث الظاهر هم مسلمون لكنهم يقولون ببعض الأقوال التي ليس لها أي أصل في الإسلام، مثل بعض الفرق التي يعني عدت نفسها من المسلمين في أول الأمر، ولو في أول الأمر ثم ظهرت منها بعض المقولات التي يعني فيها مثلا التناسخ، يعني مقولة التناسخ أو مقولة الحلول، أن الإله يحل في إمام من أئمتهم أو في عارف من عرفائهم أو في شيخ من مشايخهم. هذه الأفكار أيها الإخوة الأفاضل لا تمت إلى الإسلام بصلة، يعني ليس بينها وبين الإسلام أدنى نسبة، يعني ليس بينها وبين الإسلام أي مصدر ولا أي منشأ. من أين أتى بها هؤلاء؟ هم استبطنوا عقائد باطلة ثم دخلوا في الإسلام ظاهرا وحاولوا ترويج مثل هذه العقائد، أو حاولوا الحفاظ على يعني ماهيتهم التي هم مصرون عليها تحت اسم ظاهري وهو اسم الإسلام. هذا كله موجود. هذا البشر أيها الإخوة الأفاضل بارعون في الخداع، قلنا هذا مرارا ونقوله، ولما يزل البشر ولن يزال البشر حتى الآن إلى يوم القيامة يخادعون الله ورسوله، يعني هذا شيء غير مستغرب وغير مستنكر. فبالأحرى أن يعني أن نفترض أنهم يخادعوننا نحن أيضا، يعني 100% الذي يحاول أن يخادع الله وأن لهم ذلك من باب أولى أنه يعتقد أنه يخدع، وهذا حاصل، مش فقط يحاولون بل هم يخدعون الناس. يخدعون إيش؟ الناس. ونحن نرى أنه في هذا الزمان أيضا بدأت بعض المذاهب التي أصلا هي غير ذات منشأ إسلامي، ليست ذات منشأ إسلامي، يعني الأدلة التي أقيمت عليها أو الأدلة التي رسمت رسمتها ليست مستنبطة أصالة من الإسلام. الآن نرى أن بعض هذه المذاهب صارت تروج على أيدي يعني إما مشايخ أو دارسين أو دكاترة أو باحثين أو إلى آخره بين المسلمين، وصرنا نرى كثيرا من المسلمين أيها الإخوة الأفاضل يتبنون هذه الآراء. لماذا؟ لأنه بعضهم يعتقد أن هذا هو الإسلام لضحالة معرفته ولجهالته، وهذا فيه تقصير منه، لأن ذكرنا في الدرس الماضي أن الجهالة لا ترفع إيش؟ الإثم، ولا ترفع ما يلزمها بالضرورة. ليس كل واحد جاهل إذا ارتفع الإثم عنه، لا، يوجد هناك قدر من المعلومات لا بد، يعني ينبغي بالإنسان، يجب على الإنسان ماذا؟ أن ينالها، أن يحصر عليها، أن يستحصرها. لاحظ كيف، ومن قصر في ذلك فهو آثم. فإذا ترتب على تقصيره انحرافه فهو إيه؟ يعني مسؤول عن هذا الانحراف، يعني لا يرفع إثمه أنه جاهل، لأن جهله قد يكون عن تقصير، قد يكون عن تقصير. فإذا لذلك العلماء أيها الإخوة الأفاضل تكلموا عن الزنادقة، وتكلموا عن بعض الناس الذين يعني يتسللون إلى المسلمين ولا توجد في أرائهم مناشئ ولا مصادر إسلامية. ولذلك يجب على عامة على علماء المسلمين ونبهاء طلاب العلم أن يحتاطوا دائما لدينهم ودين عامة الناس، فيعرفوا كيف يعني يدرسون الآراء لكي يضعوا أصابعهم على ما هو غير مستقيم منها وغير صحيح، فينبه الناس عليه ويحذروهم منه، وذلك بإقامة يعني التحليلات الدقيقة والعميقة وبإقامة الأدلة على بطلان أقوالهم. إذن كان يوجد أيضا في الأمم التي دخلت في الإسلام من هم زنادقة، من هم دهرية، من هم يعني يقولون بالتحلل من الأحكام، أنه لا يلزم الإنسان جنس الإنسان يعني أن يحكم بحكم أصلا. ويوجد عقائد كثيرة جدا فضلا عن اليهود والنصارى والمشركين، يوجد هناك من كل قطر أغنية، من كل ملة، من كل قول، ما تتصورونه وما لا تتصورونه هذا كان موجودا، ولما يزل حتى هذا الزمان الذي نعيش فيه لما يزل موجودا. لكن للأسف كثير من الناس، ونتكلم الآن على الأساتذة والمشايخ والقادة الذين يقودون الناس، كثير منهم في هذا الزمان صاروا يتصورون الناس كأنه إيش؟ عالم من الملائكة، إنه كل الناس خير وبركة، وكل المسلمين محترمين، وكل المسلمين طيبين، وكل المسلمين مستقيمين. لا، في بعض المسلمين محترمين، وفي بعض المسلمين غير محترمين، وفي بعض المسلمين عطاء، وفي بعض المسلمين، نتكلم عن الإسلام الظاهر، الإسلام بحسب الظاهر، في بعض المسلمين قد يكونون منافقين، في بعض المسلمين قد يكونون مستبطنين للكفر، ويظهر لك ماذا؟ إنه مسلم، بل يزاود عليك، يعني يزاود عليك في الإسلام. هذا كله موجود، وجد سابقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن بعد النبي، وفي زماننا موجود، وسيبقى موجودا، وسيبقى موجودا، والله سبحانه وتعالى أعلم. فلذلك يعني هناك حاجة يعني أدركها العلماء ضرورية ملحة لتعريف الناس بأحوال الفرق والملل والنحل. لابد من لطلاب العلم من أن يعرفوا المذاهب والفرق والنحل، لكي بعد ذلك إذا سمعوا مثلا فكرة من مدرس أو من خطيب أو من سياسي أو نحو ذلك، يعرفون بالضبط من أين جاءته هذه الأفكار، إنه هذه الأفكار أين تصنف، أين من أي مدرسة جاء بها. هسيجي واحد طبعا هذولا في الناس بيستخفوا دمهم، بيحكوا لك انت من اهل التصنيف، يعني اللي بتصنف الناس، طبعا من اهل التصنيف، بصنف كتب وبصنف ناس طبعا، يعني هو هذا اشي عيب، ما هو لازم اصنف ناس، هو بتحسبني يعني اهبل زيك اني بصنفش الناس، حتى انت صاحب تصنيف اخرى، يعني ما في هذا كلام، كله كلام هبل يا اخوان. اللي بيحكوا لك هذا اللي يحسن تصنيف الناس، ما هو الذي لا يحسن تصنيف الناس هذا انسان ما بفهمش الناس، شايف. فلا تلتفتوا أبدا لمثل هذه الدعاوى، إن والله هذا ينظر من وجهة نظره، طبعا وفي حدا بنظر من وجهة نظر الآخر أصلا، يعني كلام بدهي جدا، إنه المسلم قطعا سينظر من وجهة نظره، المسيحي سينظر من وجهة نظر. وهذه أمور يعني واقعية وضرورية لا انفكاك عنها. والإنسان الذي لا يرى للإسلام أو لا يرى في الإسلام جدوى ولا صحة، ولا يرى في المسيحية كذلك جدوى ولا صحة، ولا يرى في اليهودية جدوى ولا صحة، أيضا هو ينظر من وجهة نظره، صح ولا لا؟ ينظر من صنفه، يعني من نوعه، من مدرسته، من مذهبه، ويحكم على الناس من خلال ذلك. فإذا لا يوجد هناك يعني أي إشكال في أن نصنف الناس. إيش يعني نصنف الناس؟ نقول مثلا هذا الكلام يرجع إلى الفكر الشيوعي، هذا الكلام يرجع إلى كذا. قد يكون هناك بعض الناس اخترعوا أفكار معينة، نضع له تصنيفا آخر، إنه له عنوان جديد. ولذلك إذا نشأت بعض الفرق الجديدة أو بعض المدارس الجديدة التي لم أو لا نستطيع تصنيفها أو إرجاع مبادئها وأقوالها إلى مدارس سابقة، نضع لهم عنوانا إيه؟ جديدا. وهذه هي وظيفة علم الملل والنحل أو الفرق، وظيفتهم إنهم أن يفتشوا في أقوال الناس، فإذا رأوا تشابها في الأصول أو رجوعا في الأصول إلى مدارس سابقة أرجعوها إليها، وذكروا ما تميز به إن تميز، وإن لم يجدوا أصولا قديمة وضعوا لها عنوانا لكي يسهل على الناس أن يتعرفوا عليها ويحكموا عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا طبعا عمل علمي قبل أن يكون يعني إسلاميا، يعني هو علم في حد ذاته قبل أن يكون يعني الإنسان يتدين بمعرفته أو يتعبد الله سبحانه وتعالى بمعرفته وعمله بهذا العلم. ولذلك معرفة أقوال الناس هذا من واجب طلاب العلم، معرفة أقوال الناس من واجب طلاب العلم ومن واجب العلماء. ومعرفة أن هناك من الناس من هم مختلفون عن آراء أهل السنة أيضا هذا واجب من الواجبات اللازمة، الواجبة على أهل العلم. لكن لذلك لا يجوز لنا أنه أي واحد يقول قولا يقول له لا نخالفه أو لا نشنع عليه. أو إيش يعني نشنع عليه؟ يعني هو إحنا نرسم عليه صورة شنعة، نشنع عليه نقول له أنه رأيه غلط. يعني هل أنت تستطيع أن تمنعنا من أن نقول لأنه أن رأي فلان خطأ أو منحرف؟ لا أحد على وجه الأرض يستطيع أن يمنع إنسانا من أن يقول ذلك أيها الإخوة الأفاضل. فأبدا لا تتأثر ولو بقدر شعرة من كثير من التشنيعات التي تقال في مثل هذا الزمان، انه انت في عندك تعصب، انت في تتكلم من داخل الصندوق، كل واحد له صندوقه يا استاذ. شوف كيف صندوقي واسع، صندوق ضيق، صندوقي مبني على علم، صندوقك مبني على جهل. هذه كلمات شعريه خطابيه لا تؤثر في الانسان الواعي، لا تؤثر في الانسان الذي يعني ينظر في العلم، سواء انا بتكلم عن انسان سني او غير سني على المؤاخذه، حتى الملحد لا تؤثر به هذه الكلمات. هذه عباره عن أقرب إلى شعر أو نكت أو قصص، عرفت كيف؟ العلماء لا يلتفتون إليها، لكن كثير من الخطباء الآن يعني يزعجون آذان الناس بمثل هذه الأسماء، أسماء لا شيء تحتها، عبارة عن مغالطات، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها إيش؟ ما تحتها أي حقيقة، لذلك ليس فيها أي سلطان، ليس تحتها، لا تدل على حقيقة، لذلك لا يوجد فيها سلطان، سلطان إيه؟ سلطان الحقيقة. لذلك هي تهويشات وتهويمات لا يلتفت إليها، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن لابد وينبغي بنا أن نلتفت أيضا إلى اختلافات الناس، سواء اختلافات أهل السنة داخل يعني داخل المذهب، اختلافات أهل السنة مع المجسمة، مع الشيعة، مع الزيدية، مع المعتزلة، مع إلى آخره من الفرق الإسلامية، اختلافات المسلمين كلهم مع غيرهم من أهل الأديان، اختلافات أهل الأديان مع غيرهم من غير أهل الأديان، هذه كلها عبارة عن مراتب ودوائر ترسم الخلاف. فلا بد أن يعرف بهذه الخلافات إما إجمالا أو تفصيلا، شكرا، طلاب العلم أن يعرفها، أن يعرفوها وأن يلموا بها وأن يحققوها. وبعض الطلاب العلم قد يكون واجبا عليهم أنه يتخصص في مثل هذه الأمور. لذلك يعني كان عندنا زمان يعني علماء متخصصون بماذا؟ بالفرق، يعني هو بارع فقط في الفرق، لاحظ كيف يعني تخصصه بمعرفة الفرق، يعني هو يدرس كتب الآخرين، يدرس كتب الآخرين ويلخصها ويهذبها، يعني يأتي لنا بأصولها ثم يدلنا عليها. وهكذا ينبغي بنا الآن أن نرى أناس من طلاب العلم متخصصين في ماذا؟ في معرفة الفلسفات، في معرفة المخالفين من أصحاب الأديان وغير أصحاب الأديان، ويرخص لنا، يرخص للمسلمين، يقولون لهم مثلا هذا المذهب الليبرالي يقول كذا، هذا مذهب التعددية الدينية يقول كذا، هذا مذهب الماركسية يقول كذا، وهكذا يعرفون الناس ويردون عليهم بعلم، يردون عليهم بعلم وبتحليل عقلاني، والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا. ونرى الجماعة حقا وصوابا، إيش يعني الجماعة؟ الذين اجتمعوا على حبل الله سبحانه وتعالى، يعني على دين الله سبحانه وتعالى، مصداقا لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إيش يعني بحبل الله؟ بدين الله سبحانه وتعالى. الحبل أحد التفسيرات وأحد الوجوه هو دين الله سبحانه وتعالى، أي دين الإسلام مثلا، أو الدين الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، سواء كان الإسلام أو غيره من الأديان التي سبقت الإسلام لما كانت هي الدين المعتبر والمعتمد في ذلك الزمان. إذن نرى الجماعة التي اجتمعت على الحق، نرى الجماعة حقا. ليش؟ لماذا نراها حقا؟ لأنها اجتمعت على الحق، وصدقا لأنها الحق الذي تدعيه هو مطابق للواقع، حق وصدق، صدق تحكي عن الواقع، تحكي عن الأمر في نفسه، تحكي عن الشريعة في نفسها، تحكي عن ما شرعه الله سبحانه وتعالى للبشر. ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. إيش يعني الفرقة؟ الفرقة يعني الافتراق. الافتراق أساسا يطلق على ماذا؟ على الافتراق عن الحق، افتراق عن الحق. لاحظ كيف المسألة. فهذا افترق عن أصل الجماعة التي اجتمعت على الحق، فمن افترق عنهم فهو منبوذ. لماذا؟ ليس لأنه مجرد كونه فرقة، فالفرقة من حد ذاتها والمدرسة في حد ذاتها ليست أمرا مذموما لذاته، ولكن قد يرده أو يعرض عليه الذم لكونه حصل الاجتماع فيه بناء على الافتراق عن الحق. لاحظ كيف المسألة. فتكون الفرقة الافتراق مقصودا بها ماذا؟ الافتراق يعني الابتعاد والتغاير عن ما هو حق الذي يجب علينا أن نستمع عليه. ومن هنا جاء ذم الفرق. الفرق ماذا؟ التي افترقت وتمايزت عن الحق وتغايرت عن الجماعة التي التزمت بالحق. لاحظ كيف المسألة. فهنا هذا هو مفهوم الفرق المذمومة، وليس مجرد أن يوجد هناك مذهب تقول به أو مدرسة أو أصول أنت تعتبرها وتبني فكرك وعلمك عليها معناه أنك أنت صرت فرقة مذمومة. لا، أنت صرت صاحب مدرسة، صاحب مذهب. لكن غالبا الفرق تطلق على ماذا؟ على من افترق عن الحق، على من افترق عن الحق، وإن كان في نفسه صاحب مدرسة وصاحب مذهب وصاحب أصول معتبرة هو يلتزم بها. ولذلك يعني هنا جاء مثلا الحض على الالتزام مع الجماعة والتمسك مع الجماعة والبقاء مع الجماعة. أي جماعة؟ جماعة المسلمين التي هي على الحق. ومن هنا نعرف وجوب أن يبذل الإنسان وسعه لإدراك المصداق ما يصدق عليه الجماعة التي هي الحق. لاحظ كيف المسألة. ما دمنا نرى أن الناس هناك افترقوا، هذه الطائفة تزعم أنها على الحق، وهذه تزعم أنها على الحق، وهذه المدرسة تزعم أنها على الحق، إذن ما هو الواجب؟ الواجب على كل إنسان أن يبذل جهده ليعرف المدرسة والمذهب الذي هو على الحق بالفعل، وهذا يكون من ضمن ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، لأن هذا واجب. إذا تصورنا وجود فرق، وإن لم نتصور وجود فرق، لأن الإنسان يجب عليه إدراك الحق لنفسه، سواء كان يمثل الحق فرقة أو لا يمثل الحق فرقة، فما بالك إذا كان يمثل الحق فرقة أيضا أو جماعة أو مدرسة. فإذا هذا أيضا يستلزم، يعني يلزمك، يوجب عليك ماذا؟ أن تبذل جهدك لمعرفة أي المدارس وأي الجماعات وأي المذاهب هي المذهب الحق لتلتزم به ولا تفترق عنه. لماذا تلتزم به؟ تلتزم به لماذا؟ لأنه يطلب منك أن تتعاون مع غيرك على إظهار الحق، لأنه إذا عرفت الحق فالزمه والزم أهله، صح ولا لا؟ لا معنى لأن تقول أنا عرفت الحق لكن أنا لا أعين أهله، هذا يعني تقصير وإثم. يجب عليك أن تعرف الحق ولو وحدك، فإذا كان لك معين على معرفة الحق وعامل به، يجب عليك أن تعرف الحق وتعرف أهله، أن تعرف الحق وإيش، وأن تعرف أهل الحق أيضا. لماذا؟ عشان تسلم عليهم وتحكي لهم باي باي مثلا عن بعد؟ لا، تسلم عليهم وتحكي لهم ها أنا ذا، أنا أعينكم، أنا معكم على الحق. لاحظ كيف المسألة؟ فمن هنا اجتماع مفهوم الجماعة، مفهوم التجمع، مفهوم إيش؟ عدم التشردم. ويجب علينا أن نعرف الذي يعني يميز أو ما به يتميز يعني الاختلاف ما بين الأصول والفروع. يعني مثلا أهل السنة والجماعة عندهم أصول معينة ومسائل كبرى، وهناك مسائل اختلفوا فيها، يعني محل نزاع، بعضهم قال كذا وبعضهم، سواء في الفقه أو في العقائد أو في حتى في التصوف، في يعني بعض الخلافات، لكنها مسائل فرعية ومسائل صغيرة. لا ينبغي أو لا يجوز لواحد يدعي أنه يطلب الحق أن يركز على مسائل تفصيلية فرعية هامشية ويهمل أنه مشترك مع أهل الحق في ماذا؟ في الأصول، فيرجح ما يرى فيه خلافا ولو في الفروع على ما هو إيش؟ مشترك فيه من الأصول. لذلك يعني العلماء لم يزالوا متفقين ومتعاونين في نصرة الدين وفي نصرة مذهب أهل السنة على المستويين، ملاحظين في كل نوع من أنواع التعاون القدر الذي يحصل فيه الاشتراك والاتفاق في المسائل. لذلك يعني نرى مثل الإمام الغزالي عندما أراد أن يرد على الفلاسفة صرح لهم بكل بساطة بكل صراحة، ولم يشعر أن هذا يعني ينقصه، قال لهم أنا أحيانا أرد عليكم بلسان الكرامية، وأحيانا أرد عليكم بلسان المعتزلة، وأحيانا أرد عليكم بلسان الأشاعرة، وهكذا لا أرى في شيء من ذلك غضابة، لأن كل هؤلاء سأجعلهم كل هؤلاء، وإن كنت أنا أرد على الكرامي وأرد على المعتزلي وأرد على الشيعي وأرد على الزيدي ونحو ذلك بين بعض، إلا أن هؤلاء كلهم سأجعلهم إلبا واحدا عليكم. لماذا أجعلهم إلبا واحدا؟ يعني فرقة واحدة، جماعة واحدة عليكم، لأنكم تعارضوننا جميعا في الأصول التي نحن اتفقنا عليها، في الأصول الكبرى التي اتفقنا عليها. الإمام الغزالي لم يقل إنه نحن نسامح أو نغض الطرف عن نزاعنا مع المعتزلة في بعض المسائل التي لا تخرج المعتزلة من الإسلام، لا، قال لهم دير بالك أنت يا معتزلي، أنا بيني وبينك لسه يعني قصة لم تتم بعد، لما يزل بيننا إيش؟ نوع من الحوار، لكن أنا وياك الآن متفقون على ماذا؟ مع الكرامي ومع المجسم يا سيدي ومع الشيعي، متفقون على ماذا؟ على أن نكون إلبا يعني جماعة واحدة في وجه من الذي يخالف أصول الدين. وأما النزاعات التي بيننا هذه خلينا مش نأجلها، نبحث بيننا وبين بعض. لاحظ كيف مش سرية، ما في إشي سري، ما في إشي سري، يعني مش جماعات سرية، لا، لكن لا داعي لأن يعلو صوتنا في النزاع الفروعي هذا بين أشعري وبين مجسم، بين أشعري وبين معتزلي، بين أشعري وبين زيدي ونحو ذلك، على نزاع هؤلاء جميعا مع الملاحدة والمعارضين لأصول الإسلام. إنه نقول لا، أنا هذا المعارض لأصول الإسلام أو الذي يقول مثلا إنه أن كل من المسيحية واليهودية والإسلام هي كل واحد منها دين معتبر على وضعه الحالي مثلا ومنجن، هذا أنا حبيبي وبفتسم له، لكن أنا والله هذا الزيدي الأفرجي، مشكلتي يعني مع الزيدي أجعلها أعظم من مشكلتي مع هذا الذي يقول بالتعددية الدينية. لا، أنا بعكس المقام، مشكلتي مع القائل بالتعددية الدينية بهذا المعنى فضلا عن إبطال أديان أعظم بكثير من مشكلتي مع الزيدي. مشكلتي مع ابن تيمية، مشكلتي مع شيعي، مشكلتي مع معتزلي، وهكذا. هؤلاء كلهم أصحابنا، حتى لو حكينا هذا جاهل وهذا مبتدع وهذا، كل هذه شغلات هم بيحكوا عنا هيك هم، وإحنا بنحكي عنهم هيك، مش مشكلة كبيرة يعني. لكن نحن كلنا متفقون على أننا إيش ينبغي أن يكون من تحت إيش مظلة الإسلام، وكلنا متفقون على ماذا؟ على أن هؤلاء أولئك عفوا الذين ينكرون أصول الدين خارجون أصلا عن إيش عن الإسلام. فلا يجوز لنا أن نتكالب على نزاع أنفسنا ونحن نرى المعادين لوصول الإسلام يدمرون الدين من أساسه. لاحظ كيف المسألة. فهذا كله أيها الإخوة الأفاضل لابد من ملاحظته والتنبه عليه، التنبه إليه تنبها عظيما في هذا الزمان الذي يعني حصل للإسلام فيه ما حصل وما سيحصل، وتكالبت عليه الأمم، مش فقط من ناحية سياسية ومن ناحية اقتصادية، بل من ناحية فكرية، وهي أشد الدواهي التي إيش تصيب الإسلام وأهل الإسلام في هذا الزمان. واضح إن شاء الله أيها الإخوة الأفاضل. فلذلك يجب أن نعيد فهمنا وقراءتنا وإعادة يعني رؤية جديدة لمفهوم الملل والنحل والفرق ونحو ذلك بناء على الزمان الذي نعيش فيه. هذا لا يستلزم أبدا أن نقول مرة أخرى، مرة ثانية وثالثة ورابعة، أن نقول لا يوجد هناك أي خلاف بيننا وبين التيمية مثلا. لا يوجد خلاف. لا يستدعي أبدا أن نقول لا يوجد خلاف بيننا وبين الشيعة. لا يوجد خلاف، ولا بيننا وبين المعتزلة. يا رب في عندنا شوية معتزلة محترمين، لأني حتى الآن مش شايف ولا معتزلي يعني بيحترم الاعتزال حتى الآن في هذا الزمان. مشكلة كل اللي يعني ينتسبون أو ينسبون أنفسهم إلى الاعتزال، إما واحد علماني بلبس لباس المعتزل إلى حين، أو واحد أحمق مش فاهم شو يعني. نفسنا يطلع واحد معتزلي والله على العين، والله لا أصفق له. صدقوني لا أصفقن له، شايف؟ ونشجعه نشجعه. فكل هذه الفرق الإسلامية، كل هذه المدارس أيها الإخوة الأفاضل، ماذا تجتمع في طرف واحد في جهة واحدة مقابل من الذي يطعن في أصول الإسلام. فلذلك أي واحد يرد على ملحد، يرد على مشكك في الأديان، يرد على مشكك بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الذي يرد عليهم شيعيا أو سلفيا أو تيميا أو أشعريا أو معتزليا أو حتى غير منتسب لأي فرقة من الفرق الإسلامية وكان مسلما، هذا أحب إلينا بمراحل وبكثير من الذي يرد عليه. إذا ابتسمنا في وجه هذا الملحد يجب أن نعانق هذا الذي يرد عليه، حتى وإن كان بيننا وبينه نزاعات وإشكالات. يجب على المسلمين جميعا أن يعرفوا هذا الأمر. وهذا كله نقولها مرة أخرى، لا يمكن واقعيا، أنا ما بتكلم من ناحية عاطفية، لا يمكن واقعيا أن يرفع الخلافات بين المسلمين. ما الذي يمكن أن يرفع الخلافات أو يقلل الخلافات بين المسلمين هي طريقة واحدة فقط، طريقة واحدة، هي العلم والتحاور والمجادلة بالتي هي أحسن، والبيان عن الأدلة بحسب الأمر في نفسه، مناقشة الآخرين، ليست مساومتهم، وليست يعني التربيت على الأكتاف، وليس الابتعاد عن النقاشات والابتعاد عن البحوث العلمية بدعوى أننا نحرص على ما اتفقنا عليه ونبتعد عن ما اختلفنا فيه. لا، نحرص على ما اتفقنا عليه ونريد أن نزيد ما اتفقنا عليه زيادة ركن وركنين وثلاثة وأربعة، بأن نناقش غيرنا لنقنعهم بجدوى ما يقول به أهل السنة والجماعة. أما أن نترك كل واحد وشأنه ونقول له فقط ما الذي يجمعنا وإياكم هو فقط أصول معينة في الإسلام، لا، نحن نريد أن نعمق ما يجمعنا مع المسلمين، وهذا لا يتم إلا بالالتفات العميق والشديد إلى جهات الاختلاف، لا لتثبيتها بل لتمزيقها وإفنائها بإبطالها، بإبطالها وإضحاض أدلتها، ما يزعم بأنها أدلة. ولذلك إذا رددنا على المعتزلة، إذا رددنا على المجسمة، إذا رددنا على الشيعة، ليس فقط ليس المراد أبدا بأن يعني نشجع الشيعي على بقائه شيعي، لا، بل بأن نلفت نظر المعتزلية والشيعية والمجسمة ونحو ذلك إلى نقصان أدلته على ما يقول به، على ما يقول به من عقائد، وضعف براهينه وعدم صدقها في الدلالة على الحقائق التي يدعيها. إذا وصلنا إلى هذه الدرجة من البيان، بعد ذلك يسهل أمام هذا الإنسان أن يتراجع ولو شيئا عن دعواه. هذا هو السبيل الأقوى والسبيل الأول الأولى والأول للجمعية والاجتماع بين المسلمين، وبعد ذلك تأتي أمور السياسة والخواطر والمعارف ونحو ذلك. أما كل هذه الأمور إذا قدمنا السياسات والمعارف والمشاعر، ستبقى هناك الإشكالات كامنة، في أي لحظة ستكون كالقنبلة الموقوتة تفجر المسلمين. لكن لو أعلن كل مسلم عن نفسه وقال يا أخي أنا بعرف أنك أنت تقول بالجهة، أنا لا أقول بالجهة، ومع ذلك أنا لا أكفرك مثلا، مش بالهوى، لأنه في هناك عذر يرفع عني وجوب تكفيرك مثلا، ولا أكفر مثلا المعتزلي ولكن أخطئهم وأبدعهم، ويجب علي وعليك أن نتناقش فيما بيننا مرة تلو مرة تلو مرة لكي يتبين لي أو لك الحق، لي أو لك الحق، فنتبعه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إذا اتبعنا مثل هذا الطريق وسلكناه، فإن الله سبحانه وتعالى سيفتح لنا أبوابا عظيمة للاتفاق بناء على أسس علمية، بناء على أسس علمية لا يمكن أن تنقضها سياسات ولا تحالفات ولا تحيزات دولية. والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذا يعني ما يمكن أن يقال هنا على وجه الإجمال في صدد تفسير كلام الإمام الطحاوي، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، زيغا وعذابا. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام، وهو دين الإسلام. لاحظوا، دين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، يعني كأنه مباشرة يرد على من يقول بتعددية الأديان في هذا الزمان الذي نعيش فيه. للأسف يعني لأول مرة في التاريخ الإنساني أو في تاريخ الأديان ينشأ مثل هذا المذهب، وتكلمنا عليه عدة مرات، إنه التعددية الدينية الذي ظهر يعني في تقريبا ما صار له 100 سنة، يعني حوالي 80 سنة فقط، من 1960 تقريبا بدأت يعني بداياته، قبل ذلك بقليل، ثم اشتد وتركزت يعني واكتملت أركانه، وصار ينظر له يعني ينشر في العالم الغربي بدرجة أو بأخرى، ويحاول ترويجه أيضا في العالم الإسلامي. وللأسف يوجد هناك نجاحات واضحة لهم هنا وهناك، للأسف يعني مع غفلة كثير من المشايخ وكثير من الأصحاب المناصب السياسية أو الجامعية، وغفلة كثير من الحركات الإسلامية السياسية وغير السياسية طبعا، التي تثور لأجل يعني أمور فرعية ولا نراها، لا نرى لها صوتا ولا نسمع لها ركزا، عندما نرى تدميرا أو محاولات لتدمير أصول الإسلام. لاحظوا كيف هذا، يعني هذا كله إشكال وخلل كبير جدا. لذلك قال: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكثير من العلماء يقولون إن الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على جميع الأنبياء هو الإسلام، على جميع الأنبياء هو الإسلام. هذا صادق وهذا صادق، لكن كلامنا يعني بعض العلماء قالوا هناك جهتان للكلام على الإسلام، على لفظ الإسلام. إما الإسلام بلحاظ كونه يعني لفظا دالا دلالة لغوية على الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى، أو بمعنى الإذعان يعني، أو الإسلام بكونه دالا على ذلك وبكونه علما يعني لقبا علما على دين معين هو وشريعة معينة هي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيصح باللحاظ الأول أن يطلق على الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الأنبياء السابقين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مثل سيدنا موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أن أديانهم كلها إيش؟ إسلام بمعنى استسلام وانقياد لله سبحانه وتعالى بالمعنى اللغوي. وينطبق أيضا هذا المعنى على الدين وعلى الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وينطبق عليه أيضا بنحو آخر من حيث إن هذه الكلمة هي لقب على هذا الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. ذكر هنا أربع أصناف أو أربع أنواع، ووضع لكل نوع منها ما يقابله. بين الغلو والتقصير، ما هو الغلو؟ المبالغة في الشيء، تعدي الحدود، تعدي الحدود التي رسمها الشارع. لاحظوا ابن حجر العسقلاني ماذا قال: الغلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. بتجاوز الحد، هناك حدود رسمها الله سبحانه وتعالى، وأوضاع وصفات رسمها الله وضعها الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم في للأحكام. إذا تجاوزها الإنسان حتى وإن تخيل أن ما يعني ما يخوض فيه من جنس الحدود، هذا يسمى غلوا. هذا إيش يسمى غلو؟ يعني نوع من إيش؟ المزاودة على الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه معنى التعمق، يقال غلا في الشيء يغلو غلوا، وغلا السعر يغلو غلان. يعني لاحظوا نفس المعاني اللغوية تذكر في هذا المعنى. ثم ذكر قال: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين. المغالاة يعني تعدي الطور. إذا كان الإسلام قال لك إنه هذا الإنسان مسلم، وإن زنى وإن سرق خلص هو مسلم، لا يجوز لك أن تقول كيف يكون مسلما وهو يزني وهو يسرق، هو مسلم. فتعدي هذا الطور، هذا حد حده الله سبحانه وتعالى، يجب أن تقف إيش؟ عنده. يجب أن تقف عنده. تعدي هذا الطور بظن أنك يعني تستلزم أو يعني تقيس أو تمد في حقيقة الحكم الإسلامي إلى غايتها، هذا نوع من الغلو، والغلو خروج عن الحد، والخروج عن الحد خلاف للشرع، خلاف للشرع. ومن هنا جاء غلو الخوارج مثلا، في أنهم قالوا كيف يكون هذا مسلما وهو مثلا يزني وهو يسرق، لا، هذا الذي يفعل هذا يستحيل أن يكون مسلما، لأن الإسلام معناه الانقياد، وهذا غير منقاد، إذن هو غير مسلم. طب إذا وجدت حديثا من في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك وإن زنى وإن سرق، كيف تقول لا إن زنى وإن سرق بيكون حالة ثانية؟ إذن هذا نوع من الغلو، بظن أنك إيش؟ تحسن عملا وأنت لا تحسن، لا في عملك ولا في اعتقادك ولا في تخريجك. ومن هنا جاء تفسير أهل السنة والجمع بين هذا وذاك هو الوجه الحق، وهذا ما جرى عليه بخصوص هذه المسألة كثير من الفرق الإسلامية، كثير ليس جميع الفرق الإسلامية. لاحظوا مثلا هذه المسألة مسألة خطيرة جدا، وما زلنا نعاني يعني آثارها في هذا الزمان على وجه الخصوص، سواء من ناحية التكفير أو من ناحية التبديع أو نحو ذلك، الولاء والبراء ونحو ذلك. لاحظوا المعتزلة يعني مع جلالة قدرهم وعمق فكرهم ودقة نظرهم في كثير من المسائل، لأنهم أخطأوا في هذه المسألة، يعني حكموا على العاصي الذي يفعل الكبيرة مثلا، حكموا عليه بماذا؟ إنه في منزلة بين المنزلتين. إيش يعني منزلة بين المنزلتين؟ كما وضحناها سابقا أنه في الآخرة لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، وأنه نحكم له في الحياة الدنيا بظاهر الإسلام، لكن حقيقة هو ليس مفضيا يعني ليس بمسلم يعني ليس بمخلد في عفوا مخلد في النار ولا يدخل الجنة, مش ليس مخلد في الجنة لا يدخل الجنة أصلا, لا يدخل الجنة أصلا. وكذلك الخوارج أخطأوا في هذا الأمر, الزيدية أيضا أخطأوا في هذا الأمر, الإباضية أخطأوا في هذا المسألة. لاحظوا فرق كبيرة وبعض الفرق حتى الآن يعني لاحظوا الإباضية حتى الآن موجودون في عمان. ويعني قلنا لكم كثيرا إن يعني حقيقة أنا لم أرى واحد منهم إلا واحد مؤدب, يعني من حيث الأخلاق مؤدبون سبحان الله. لكن لاحظوا في أخطأوا في مسألة يعني خطيرة, أخطأوا في مسألة خطيرة ومسألة مهمة. هل يجب علينا أن نتغافل عنهم لمجرد أنهم سمتهم حسن مؤدبون خلوقين نحو ذلك؟ لا, هذا لا يمنع ذلك, بل نناقشهم. هل إذا رددنا عليهم وبينا خطأهم نكون قد يعني افترينا عليهم أو تعسفنا؟ لا, بالعكس, هذا هو ما يجبه الإسلام في حقنا وكذلك يجبه في حقهم. وهذا هو نوع النقاش ونوع الجدل الذي يجب علينا أن نحاول إبقاءه بين المسلمين, لأن هذا هو الطريق الوحيد أيها الإخوة الأفاضل, الطريق الوحيد للوصول إلى اجتماع المسلمين على الحق اللي هو مفهوم الجماعة بالمعنى الذي ذكرناه آنفا. مقابل الغلو هذا تقصير, مقابل الغلو يعني هناك الغلو بزاول على الشارع والمقصر بتحلل من حدود الشارع, لا يريد أن يزيد عليها بل ينفك عنها. التشبيه ويقابله التعطيل, قال الإمام الطحاوي وهي بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. تشبيه وتعطيل, إيش يعني تشبيه؟ نسبة معنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى أو نسبة معنى مما يختص بالمخلوقات لله سبحانه وتعالى, تشبيه. إيش تعطيل؟ نفي أمر يجب إثباته لله, نفيه عن الله سبحانه وتعالى, نفيه عن الله. وهنا طبعا يعني مثلا الحد هذا لا يجوز أن يثبت لله سبحانه وتعالى, الجسمية لا يجوز أن تثبت لله, قيام الحوادث بالذات الإلهية لا يجوز أن تثبت لله. نسبة هذه الأشياء لله سبحانه وتعالى هي تشبيه أو تجسيم. التعطيل ليس التعطيل هو نفي الحد, وليس التعطيل هو نفي الجسم, وليس التعطيل هو نفي العضو, لا, التعطيل هو نفي ما استحقه الله سبحانه وتعالى, ما هو لازم لله سبحانه وتعالى, مثل كونه مثلا قادرا, كونه عالما, مثل كونه موجودا. أما أن تقول لمن أن تقول لمن نفى التجسيم عن الله أنت معطل, أن تقول لمن نفى الأعضاء عن الله أن تكون يد الله عضوا أو جارحة أو جزءا أن تقول له أنت معطل, ماذا عطل؟ هو لم يعطل شيئا, لأن التعطيل هو إيش؟ نفي. التعطيل هو نفي. هل نفى شيئا هو ثابت لله سبحانه وتعالى؟ لا. إذن أنت تتهمه بأنه معطل وهو في الحقيقة ليس معطلا. التشبيه يقابله إيش؟ التعطيل. قال الجبر ويقابله القدر, والجبر ويقابله القدر, وبين الجبر والقدر يعني أهل السنة بين الجبر وبين القدر, وهم بين الغلو وبين التقصير وبين التشبيه وبين التعطيل. كيف صاروا بين؟ يعني أخذوها بالمسافة مثلا قياسات, إنه شافوا التجسيم هون والتجسيم هون, أخذوا متوسط حسابي ووقفوا في النص. لا, مش هيك المسألة. بعض المغفلين من دارسين يعني في الجامعات وغير ذلك كتبوا كتب هيك بتصوروا مذهب أهل السنة تلفيق, ومكتوبة في كتب أكاديمية وكتب تدرس في الجامعات إنه مذهب أهل السنة اللي هم الأشاعرة والماتريدية مثلا وغيرهم ممن وافقهم وعبارة عن مذهب تلفيق, يعني نظروا للمعتزلة نظروا للجهمية أخذوا إيش من هان وإيش من هان وضبطوا الموضوع تلفيق. لا, البينية هنا ليست بينية بمعنى إنه تلفيق بهذا المعنى, وليست عبارة عن متوسط حسابي إنه هذول 50 متر 50 50 زائد 50 100 على 2 بصير 50, إذن إحنا بنصير في النص. مش هيك المسألة. لا, البينية هو أن الإسلام نفسه لا هو تشبيه ولا هو تعطيل. طب ماذا هو؟ هو لا هو تشبيه ولا تعطيل, هذا هو مذهب أهل السنة. بعضهم بعض الفرق الإسلامية منشأوا يعني ضلالهم منشأ انحرافهم إنه لا أستطيع أن أعقل موجودا إلا إذا كان جسما, لا أستطيع أن أصدق بموجود إلا إذا كان في جهة مني, هذا تشبيه. أهل السنة يقولون لك آمن بالله تعالى وإن لم يكن في حدا. كيف؟ بلا كيف، بلا كيف. آمن، آمن بالغيب، آمن بالغيب. لاحظ كيف المسألة. طيب هل الله سبحانه وتعالى قادر؟ نقول قادر. بعض الناس يقولون طيب إذا كان قادرا يكون له قدرة، وإذا كان له قدرة يكون له كيفية، إذن يجب أن يكون في هذه الحالة مشابها للمخلوقات، إذن يجب أن ننفي القدرة عن الله سبحانه وتعالى. هذا تعطيل، تعطيل لصفة وجب ثبوتها لله سبحانه وتعالى. من هذا الباب جاء أهل السنة بين التشبيه وبين التعطيل، مع عدم إدراك حقيقة الله سبحانه وتعالى، وكل من المشبهة والمعطلة قصدوا إدراك حقيقة الله، فلما عجزوا عن إدراك حقيقة الله بعضهم مال إلى التعطيل وبعضهم مال إيش إلى التشبيه. وكذلك الأمر في مسألة الذات، صفات الذات وصفات الأفعال وصفات الله سبحانه وتعالى، كلها تدور بين هذا المبدأ كما شرحنا غير مرة في كتب علم التوحيد. يعني معظم الخلافات بين الفرق الإسلامية أو خلافاتهم مع أهل السنة أنهم بعضهم سعى إلى معرفة الله فلم يقدر فلجأ إلى التشبيه، وبعضهم سعى فلم يقدر فلجأ إلى التنزيه، لم يستطع أن يدرك أنه مذهب أهل السنة مع أنه ليس تشبيها وليس تعطيلا أنه هو الحق. الحكم هذا بأننا ندرك صدق نسبة القدرة لله مع عدم إمكان تشبيه حقيقة قدرة الله سبحانه وتعالى بقدر البشر، هذه النقطة بالتحديد عجزوا عن إدراكها. فقالوا إذا أثبت قدرة، إذا أثبت ذات، فإذا يجب أن تثبت ماذا؟ حد، يجب أن تثبت جسم، يجب أن تثبت امتداد. قلنا لا، يوجد ذات من دون حد. هل هي منتشرة؟ من دون انتشار، ما هو الحد هو فرع التحيز، والتحيز إما منتشر أو محدود. من دون لا تحيز ولا حد، كيف؟ بلا كيف. هنا تلفنت عقولهم، لا يمكن إدراك موجود إلا أن يكون جسما أو قائما بجسم. والله ليس قائما بجسم إذا هو جسم، هذا هو الذي يقوله ابن تيمية، هذا هو الذي يقوله التيمية. وبعضهم يقولون الله لا يقال عليه ذات أصلا، لا يقال عليه شيء، كما ناقشنا كلام الجهم ابن صفوان، وأهل السنة قالوا بل يقال عليه شيء ويطلق عليه اسم الذات، لأن اسم الذات لا يستلزم التشبيه ولا يستلزم الجسمية ولا يستلزم التحيز. وهكذا تلاحظون الإمام الطحاوي الآن يعيد تلخيص ما نفره وما فصله بشكل إجمالي في أبواب الكتاب كلها. قال وبين الأمن والإياس، أو وبين الأمن واليأس. إيش يعني الأمن؟ لا يأمن أحد منا على آخرته إلا من أمنه الله سبحانه وتعالى، إلا من أمنه الله. لكن أي إنسان آخر لا يجوز إلا أن يبقى خائفا من آخرته، من إنه ما الذي يفضي إليه. طب إذا بقينا خائفين هل نيأس؟ ما دمنا خائفين إذا خلص خلينا نترك الموضوع هذا كله ونريح. لا، هذا يأس اسمه، لأن اليأس يدفع الإنسان إلى قطع العمل. فإذا نحن لا بد أن نكون بين أمرين، بين الأمن واليأس. لا نأمن لكي لا نركن ولا نتكل ويثبط عملنا، ولا نيأس لكي لا نقطع العمل، لأن الإنسان اليائس لا يعمل شيء، والإنسان الآمن أيضا بيحكي خلاص ما احنا مضمونة. ولهذا يعني دائما تجد مثلا بناء على هذا الأصل ظهر مذهب إيش؟ الإرجاء، الإرجاء المذموم كما سنتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل، مبني على ماذا؟ على الأمن، على أن الإنسان مهما عمل مجرد أنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى فهو لن تمسه النار، لن يمسه العذاب، هذا الإرجاء المذموم. أما أهل السنة فقد قالوا ما دمت أنت قد آمنت بالله سبحانه وتعالى، صدقت بالشهادتين، فأنت في آخر الأمر ناج بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن لا نضمن لك النجاة من إيش؟ من العقاب على معاصيك التي تقوم بها، قد يغفرها الله لك وقد لا يغفرها، والأصل أنه يجب عليك العقاب، وهذا هو الأصل، لأن الإنسان الأصل أنه إذا اقترف إثما يعاقب. لكن هل يجوز أن يغفر الله سبحانه وتعالى للعاصي؟ نعم يجوز. شوف كيف أهل السنة بقوا بين هذا وبين ذاك. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قال فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. لاحظوا كل كلمة أيها الإخوة الأفاضل من الكلام الذي يذكره الإمام الطحاوي هنا عبارة عن قاعدة مرجعية. لماذا قال فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا؟ لأن أهل السنة لا يوجد هناك خلاف أو فرق بين ما يعتقدونه في قرارة أنفسهم وبين ما يظهرونه للناس. طب هل يوجد هناك من الناس من يظهر ما لا يبطن؟ يوجد، يوجد من يظهر غير ما يبطن. وإذا وجد من يظهر غير من يبطن، يوجد من يبطن غير من يظهر أخرى، لأنه الأمرين متلازمين، صح ولا صفة الذكاء؟ هل يوجد أناس من هذا النوع؟ نعم يوجد أيها الإخوة الأفاضل. طب لماذا ذكر الإمام الطحاوي هذا؟ لتنبيه الخلق، أولا لتنبيه أهل السنة إلى أننا اعتقادنا ظاهرا وباطنا واحد، ولتنبيه أهل السنة إلى وجود أناس يظهرون ما لا يبطنون، يظهرون ما لا يبطنون. فيجب علينا إيش؟ الحذر من الناس ومعرفتهم معرفة نقادة مبنية على النقد، مبنية إيش؟ على النقد. وطبعا هذه مسائل احنا لفتنا النظر وذكرناها سابقا، أنه حتى في الفقه مطروحة، أنه هل الأصل في الناس حسن الظن أم عدم حسن الظن؟ إذا شاعت الأمن وشاعت الأخلاق فالأصل فيهم حسن الظن، وإذا شاع عدم يعني خلاف ذلك فالأصل فيه عدم ذلك. هي مسألة فقهية هذا. فالمسلم مش دائما يعني نحن نثق ونحب، لا، المسلم يجب أن إيش؟ ينقد ويجب أن يحتاط. لكن إذا غلب على الناس وعلى أصحابه وعلى من يتعاملون معه إبداء الأمن والصدق والثقة ونحو ذلك، خلاص ما فيش داعي فيه. لكن إذا رأى ما يوجب ذلك عليه أن يحذر، عليه أن يحذر. قال فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله سبحانه وتعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة. مثل المشبهة الذي يقول هذا الكلام من الإمام الطحاوي نفسه رحمه الله. مثل المشبهة، مين المشبهة؟ مش شرط يا إخوة يا أفاضل الذي يشبه يقول لك مرحبا أهلا أنا مشبه، مش هيك المسألة بتيجي. يعني ما في هناك فكر يعني بالله بدي واحد مشبه، ما بتضبط هيك، صح؟ علينا أن نكون يعني واعين أيها الإخوة الأفاضل، ما في حدا يجي يلقب نفسه بلقب هو علامة الذم. التشبيه علامة الذم، لاحظ كيف حتى المشبه اللي في حقيقة نفسه مشبه لا يرضى بأن يقال عليه أنك مشبه. ليش؟ لأنه غلب على إطلاق هذا العنوان الاسم الذم، فهو لا يرضى بذلك. لاحظ كيف؟ فلذلك ستجد من المشبهة من ينسب نفسه إلى التنزيه، شوف كيف؟ ستجد من المعطلة من ينسب نفسه إلى الإثبات، ستجد من المشركين من ينسب نفسه إلى إيش؟ الموحدين، وستجد من الكفار من ينسب نفسه إلى الإسلام. إيش هذا يا شيخ سعيد؟ أنت قاعد بتشككنا بحالنا. لا، أنا أقول هذا هو الواقع أيها الإخوة الأفاضل، يقل يكثر، لكن هذا تنبه إليه، موجود في العالم الذي نعيش فيه. العالم الذي نعيش فيه ليس عالم ملائكة، وليس عالم أولياء، وليس كل من في هذا العالم شرفاء، وليس كل من في هذا العالم صادقين، وليس كل من في هذا العالم رجالا، مخلوط الأمر. فلذلك على المسلم أن يكون ذا عين، ذا عين وذا قلب نقاد شجاع، شجاع بحيث أنه يستطيع أن يقف على الأمر ويقف منه موقفا، مجرد أن يقف عليه إدراكا، موقف عملي وموقف إيش؟ علمي. أما الذي يخاف بتصير الأمور ترتبك عنده، اللي بيخاف أن يتخذ موقفا عمليا يخاف أن يتخذ موقفا إدراكيا، لأنه الإدراك سيبعثه إلى العمل، ما هو سيقيم عليه الحجة. ولذلك ستجدون كثيرا من الناس يحاولون قدر المستطاع أن يصرفوكم عن ماذا؟ عن البيان، اللي هو شرط الموقف الإدراكي. لأنه مجرد أن تبين للناس ما هو الحق ستجد من يصرفكم عن ذلك. إنه لا ليش خليها لبعدين، ما فيش داعي تحكي كذا، هذا سيبعث على التفرقة كذا، لأنه مجرد أن بينت الواقع لازم الناس أن يقيموا عليه العمل. الموقف العلمي يترتب عليه إيش؟ موقف عملي. والذي يتضح عنده الموقف العلمي أنه هذا مثلا منحرف، أن هذا مصيب، أن هذا مخطئ، إذا هذا مصيب طب لماذا لا توافقه؟ لماذا لا تقف معه؟ إذا هذا مخطئ لماذا لا تخطئه؟ لأنه دائما العلم يترتب عليه العمل، ينبني عليه العمل. مجرد أن يوجد هناك إشكال وإجمال في العلم يكون الإنسان بمنجات في عمله، بريح ضميره إنه أنا أصلا طب بيّن لي وبعدين طالبني بيحكي لك، صح؟ لذلك يجب علينا البيان، ويحرم علينا إبقاء الأمر في حيز الإجمال أو اللبس. الأمور مختلطة، مجرد أن تبين أنت بتخلي الأمور في مكانها، وبعد هيك تقول للناس اعملوا كل واحد بحسب إيش رؤيته. لكن مجرد أن يبقى الإجمال واللبس، الاختلاط موجود، أنت أصلا لا تستطيع أن تطالب الناس بالعمل، لأن العمل لا يبنى إلا على أمور تفصيلية، إلا على علم إيش تفصيلي. قال: مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية، هل هؤلاء فقط الذين يجب علينا أن نخالفهم؟ لا، قال: وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة. وغيرهم، أي واحد يخالف يجب علينا أن نخالفه. هو لاحظوا الآن بتكلم عن الذين خالفوا السنة والجماعة، السنة والجماعة. طيب الذين خالفوا الإسلام من باب أولى. نحن الآن أيها الإخوة الأفاضل لسنا في هذا الزمان في مقام فقط من خالف أهل السنة والجماعة هل نخالفه أم لا. إحنا ما زلنا حتى الآن نبحث من هم أهل السنة والجماعة، ليسوا ذا عنوان، ليس لهم عنوان واضح أصلا. نحن الآن في إشكالية أخطر من هذا بكثير، الذي يخالف الإسلام هل نخالفه أم لا، هذا هو السؤال المطروح الآن. الذي يشكك في أصول الدين، مش إنه كلام نفسي ولا كلام مش نفسي، لا يريد ضلت المسائل على هيك، هل الله موجود أم غير موجود، هل الدين حق أم ليس بحق، هل محمد صلى الله عليه وسلم هل هو رسول أم ليس برسول، هذه هي المسائل التي تطرح في هذا الزمان. نحن الآن صرنا في حيز الامتحان، هل نقول لمن يخالف الإسلام أنت مخطئ؟ هنا محل الامتحان. يا ريت ضلت بين أشعري ومجسم، صح؟ الآن صار كثير من الناس يجد في نفسه حرجا من أن يقول لمن خالف أصول الإسلام أنت مخطئ. لا، ممكن يكون في عنده وجهة نظر، سنتكلم على ذلك ولو بإجمال بعد قليل. لذلك يعني العلماء أيها الإخوة الأفاضل عندما يطرحون مثل هذه العنوانات أو العناوين، يجب علينا الآن في هذا العصر الذي نعيش فيه ليس ربط أنفسنا بمثل هذه العناوين، بمثل هذه الألقاب، إنه مجسمة، معتزلة، جهمية. ما فيش حدا بيجري الآن بيحكي عن حاله أنا مجسم، لا، نبحث عن المعاني. طب إذا كان في هناك غيرهم ممن يخالف الإسلام أو من يخالف الحق، أيضا علينا أن نكون معنيين بدركهم ومعرفتهم والبيان لهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء أو براء. نحن منهم، لاحظ، الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. طيب ممكن واحد يخالف السنة والجماعة ولا يحالف الضلالة؟ يعني عمليا من واقع عملي صعب أيها الإخوة الأفاضل، يعني من ناحية عملية الذي يخالف الحق هو أصلا في موقع من ناحية دنيوية، من ناحية واقعية، هو مطلوب منه حتى لو هو راح في جزيرة منعزلة سيأتيه واحد يقول له أنت وين؟ معنا ولا معهم؟ مادام بلغه الخطاب، ما هو هذا الواحد بيجي بيحكي له أنت وين؟ لكن هو في حيز الإهمال خلاص هو غير مكلف أصلا. لكن مادام في ضمن هذا الواقع الذي نعيش فيه، يعني بلغته الدعوة بكلام العلماء، يعني ما دام بلغته الدعوة، أي دعوة؟ دعوة الإسلام. سيأتيه إنسان إما من المسلمين أو من غير المسلمين يحكي له أنت معنا ولا معهم، هيك باختصار المسألة. فأن يقول واحد لا أنا مع يعني خالفت السنة والجماعة لكن أنا مش ضدكم، صعب كثير، صعب كثير، يعني صعب، صعب جدا أن أخالف الإسلام وأن لا أكون ضد الإسلام، صعب جدا، صعب جدا أن أكون ملحدا بالإسلام ومش ضد الإسلام، يعني كلام بايخ خالص، مستحيل، مستحيل. لا يمكن لك أن تجد إنسانا إلا إنسان حالم، واحد حالم، وفيك ناس يحلمون يعني يقول أنا ضد الإسلام وضد المسيحية وكذا لكن أنا والله لا أؤذي حدا، صعب جدا. مجرد هذا الكلام إيذاء، مجرد هذا الكلام، هذا عمليا يؤذي، عمليا مش صحيح، غير صحيح. فلذلك قال وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء وأردياء، وبالله تعالى العصمة والتوفيق، وبالله تعالى العصمة والتوفيق. طبعا هذا هو نهاية كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. فقط نريد أن ننبه على بعض الأمور. أنا ذكرت يعني في الملخصات المذاهب التي ذكرتها في آخر الكتاب عن المعتزلة والجهمية ونحو ذلك، ذكرتها في أثناء الكلام السابق، لكن هناك بعض المسائل التي يعني يحسن فقط قبل أن نختم هذا اللقاء ولن نطيل عليكم أن ننبه عليها. فقط عبارة عن عناوين وتذكير، لفت أنظار إن شاء الله. نبدأ بالذين يخالفون أصول الإسلام، أصول الإسلام. أهم يعني أهم الإشكالات أو أهم المعارك التي يعني تتحدانا كمسلمين في هذا الزمان هو التشكيك في أصول الدين، أصول الدين الإسلامي. أصول الدين الإسلامي مبنية على توحيد الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ إذا آمن الإنسان بأن هناك أكثر من إله هو غير مسلم، إذا لم يؤمن بالإله فهو غير مسلم. في قوله تعالى وبه يعدلون، يعدلون إما العدم أو غيره من الموجودات، يعدلون العدم بالله يعني يقولون الله عدم، أو يعدلون به غيره فيكونون مشركين. فالشرك ونفي وجود الله صنوان، ولذلك توحيد الله سبحانه وتعالى بإذائه إيش؟ أكثر من نوع من أنواع الآراء والمذاهب. توحيد الله هو الدين الحق بإذائه الثانوية والمثلثة والمشركين بمختلف درجاتهم والملاحدة الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، كل هؤلاء بإذاء من؟ التوحيد. لا يثبت وصف التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، إلا بنفي كل هذه الأقوال، إلا بنفي كل هذه الأقوال. أي إنسان تلبس بشيء من ذلك فسيفضي به ذلك إلى مناقضة التوحيد، ومن أفضى به أمره إلى مناقضة التوحيد اهتز مفهوم الإيمان عنده وصدق عليه مفهوم الكفران. لذلك أنا كنت بدي أتكلم معكم أو نحكي لكم قصة هيك صغيرة، لكن لا يوجد هناك وقت حقيقة، لا إن شاء الله نعملها درس خاص بإذن الله، اللي هي أنا عملتها قصة يعني كيف؟ رواية حدودة هي تمثل تاريخ الأديان وتاريخ الفلسفات التي ظهرت في الجنس البشري، بس بشكل قصة. كان واحد ماشي وهيك نمشي فيها حتى ينام لا الآن صعب والله، لكن إن شاء الله يعني إذا صار في هناك ترتيب بإذن الله بنعملها في محاضرة كاملة، وستندهشون من كيف من القدرة على استنباط معظم المذاهب والأقوال والأديان من مجرد الموازنة والمقارنة بين التوحيد وبين ما يخالف التوحيد فقط، لتعلموا بعد ذلك أن كل النزاعات هذه الأصلية وما يسمى بالفلسفة الفلسفات الكبرى والصغرى ونحو ذلك والأديان والشرك والإلحاد كلها بين توحيد وعدم توحيد. على اختلاف أنواع التوحيد، والثابت هو التوحيد والمتغير هو ما يقابل التوحيد. الثابت حتى القرآن الثابت فيه التوحيد، والمتغير بعضهم أحيانا دهرية، بعضهم ثانوية، بعضهم مثلثة، بعضهم مشركين، بعضهم دهرية، هذا متغير. اللي دائما هو التوحيد. الآن يراد جعل التوحيد متغيرا. الهجمة الآن منصب على جعل التوحيد قابلا لأن يكون متغيرا. مجرد أن جعلنا التوحيد قابلا للتغير نحن نفينا التوحيد. ذكرنا لكم أيها الإخوة الأفاضل سابقا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون أقوامهم إلى ماذا؟ التوحيد. بعض الناس زعموا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لما كانوا يدعون أقوامهم للتوحيد معنى ذلك أن كل الناس كانوا يؤمنون بوجود الله. مش هيك المسألة أبدا، ليست كذلك. كيف يعني كيف تقول لإنسان مشرك أنه مؤمن بالله؟ الله نفسه قال أنت غير مؤمن بالله. كيف تقول لإنسان دهري أنه، كيف تقول لإنسان يعني لا أدري أنه مؤمن بالله؟ لا، كل من خالف التوحيد، كل من أنكر توحيد الله سبحانه وتعالى إما بزعم عدمه أو بتكثيره إلى اثنين أو ثلاثة أو أكثر، إما في ذاته أو صفاته أو أفعاله. لاحظوا كيف الأبعاد صارت الآن تتجسم، ومن هنا بتصير تعدد كل المذاهب والفلسفات بس بناء على مقابلة وتحليل التوحيد مع ما يمكن أن يناقض التوحيد أو يضاده من أفكار وآراء. تنفع عندك كل الأديان، الصابئة والشرك والتثنيت والثانوية والإلحاد والعبثية، وحتى فلسفة هيجل تظهر فيها. حتى أنا سأرجع لكم حتى فلسفة هيجل وإيمانويل كانت ونيتشا المجنون، هذا ما هو مجنون طلع في الأخير عن جد، طلع عنده هستيريا فتعرف. كل هذه الأفكار أيها الإخوة الأفاضل من مجرد تحليل مفهوم التوحيد وما يظهر بإذاه نستطيع أن نفهم قصة هذا العالم، قصة هذا الوجود. ولذلك المعركة قائمة على التوحيد وما يناقض التوحيد. ولذلك يعني ترون أن أي انحراف عن التوحيد إما في تصور ذات الله أو صفات الله أو أفعال الله مآله إلى ما ينافي التوحيد. صحيح نحن لا نلزمهم بمنافاة التوحيد بمجرد هذه الخلافات، لكن نحذرهم أن لوازم ذلك ما ينافي التوحيد. ومن أهم مظاهر التوحيد القول بأن هناك مغايرة بين الخالق والمخلوق. مغايرة، التوحيد لا إله إلا الله، ليس أنه لا وجود إلا لله، لا، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. واضح كيف المسألة؟ لا إله يعني لا موجود هو متصف بالألوهية إلا الله. وليست كلمة لا إله إلا الله تساوي لا موجود إلا الله أبدا، ولا تساوي لا وجود إلا لله. من ضمن أسس وأركان التوحيد الفرق بين الخالق والمخلوق، كما قال مين؟ الإمام الجنيد. أساس التوحيد الفرق بين الخالق والمخلوق. إذن هناك خالق وهناك مخلوق. ولذلك دعوة يندرج في ضمن هذه القصة إن شاء الله التي سنتلوها عليكم أو نقصها عليكم، دعوة ماذا؟ ليس مجرد الشرك والتثنية والتثليث ولا أيوة ولا نفي وجود الله، بل يندرج فيها ماذا؟ دعوة عدم التغاير في الوجود بين الخالق والمخلوق، لأن هذا مناف للتوحيد الذي نصت عليه الأديان. ومن هنا يجب علينا مناقشة القائلين بماذا؟ بالحلول والاتحاد والوحدة. ومن هنا يذكر العلماء كل هذه المذاهب في كتبهم في علم التوحيد. هنا إن شاء الله فقط لضيق الوقت، وإلا أنا أعتقد أنه بإذن الله إذا الشيخ جهاد عزمنا هيك على جلسة قلت لنا حلويات يا شيخ، ماشي بنحكي لكم القصة، من دون حلويات منحكيش قصة. ماشي بإذن الله، بإذن الله. فهذه أنا إن شاء الله يعني ستكون زي إيش، قاعدة إرشادية، قاعدة إرشادية عند كل طالب علم، إنه أي مسألة يدرسها يعرف أين محلها، أين موضعها، ما تأثيرها. عبارة عن صورة كبيرة يضعها الإنسان في خلفية نفسه، مش يصورها ويحطها على رأسه، لا، في ذهنه، تمام، ويضله ماشي وين ما يروح يعرف إنه أين أنا، كيف أخدم هذا العلم، كيف كذا. تطور كلي أنت بتصير ماشي في الطريق السليم وتعرف أين اتجاهك. والله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم ويزيدنا علما وعملا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يثبت محبة نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نفوسنا. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسامحنا إن أسأنا لأحد، أو إن يعني تعدينا طورنا في بعض الأوقات، أو إن أطلنا عليكم في هذا الدرس. في الحقيقة أنا ما كنت أتصور إنه يعني يقعد هذا الدرس أو يمتد إلى سنتين، تقريبا سنتين يعني، كنت يعني متصور سنة على أكثر تقدير، لكن كما تعرفون عرض الغياب والمرض وهكذا، تعرف امتدت السنة صارت سنتين، الوحدة صارت كثرة، وعند الكثرة يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسامحنا وإياكم وجميع المسلمين من أي تقصير، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يثبت قلوبنا على دينه وعلى محبة نبيه، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. طبعا أشكر في يعني هذا الأمر في نهاية هذا الدرس جميع الإخوة الذين حضروا، سواء استمروا أو لم يستمروا، حطوا لنا لايكات ولا ما حطوا لناش لايكات. وأشكر طبعا يعني معهد المعارف حقيقة يعني بمن يديره، وكل الإخوة المصور خصوصا الباشمهندس الله يعطيه العافية، الشيخ جهاد، الشيخ عون، والشيخ عدنان، جميع الإخوة الأفاضل يعني من ذكرناهم أو لم نذكرهم في مداومة أو الحفاظ على هذا الدرس، و يعني العمل على استمراره. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتبه في ميزان حسناتنا ويغفر لنا ولكم، وشكرا لكم.